اللهم إنا نسألك خير هذا العام وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك فتحه ونصره وبركته وهداه، ونسألك أن تقينا فيه من كل شر في باطنه وظاهره، ونسألك فيه العفو والعافية والمعافاة من كل بلاء وهم وحزن وسقم وضيق، واجعل لنا فيه إيمانا وفرحا وسعادة وهناء، واجعله عاما مشرقا بالإخلاص في العمل، عامرا بالتوفيق والتفاؤل والسعي إلى الفلاح والرشاد. وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وسهل لنا فيه كل أمر عسير بمنك وفضلك ولطفك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.